الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. كله عم يصلي على الحبيب. الحمد لله الذي أنار الوجود. بطلعة خير البرية. أحباب النبي صلوا عليه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الله كل عم يصلي على الحبيب. سيدنا محمد صلوا عليه. اللهم صل عليه وبارك عليه. لنسمع الصلاة على الحبيب. أحبابنا بدنا نسمع الصلاة على النبي. ما يتكون كلياتنا عشر سمع على حب النبي بس عشر دقائق. نحن عم نشتغل مشانكم. نحن مالين من حالنا. إذا بكون تسمعونا لنكمل مشان يصير تجلي. سلم لي عينا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله. عليه الصلاة والسلام. والسلام. الله طيب. عليه الصلاة والسلام. قمر اللهم صل وسلم وبارك عليه. قمر وكوكب العناية الربانية. مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه الكريم. والحماية والرعاية السرمدية. وأعلى مقامه صلوا عليه، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا. وشرف أمته على سائر الأمم السابقة القبلية، درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفها في محكم الكتاب العزيز آية قرآنية، قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب هذا الكلام. نحمده تعالى أن جعلنا وإياكم من هذه الأمة المخصوصة بهذه الله.